بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا عن القيمة الثانية الأساسية من قيم الإيمان بالله، وهي توحيد الله. وقد ذكرنا في الحلقات السابقة التوحيد والإيمان، وبينا علاقة الإيمان بالتوحيد، ولا يمكن أن يكتمل الإيمان ولا أن يؤسس من دون توحيد. ثم ذكرنا في الحلقة السابقة علاقة التوحيد بالعقل وبالفطرة وبالعلم، وأن الموحد ليس فقط مؤمن هكذا إيمانا تقليديا، وإنما يمارس ما تقتضيه الفطرة السليمة، ما تقتضيه العقول النيرة، ما تقتضيه الحقائق الواقعية الموجودة، بخلاف غيره الذي يعبد الأصنام أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة عليهم السلام أو يعبد الكواكب. هو في الحقيقة توجه إلى خلاف الوجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها. هو كمن ذهب إلى إسكافي وأراد أن يعالجه بدل أن يذهب إلى الطبيب. فهل يمكن الإسكافي أن يمارس هذا الدور؟ فكذلك هؤلاء عندما يدعون غير الله، أو عندما يريدون من غير الله أن يشرع لهم، أو عندما يتوجهون بعبادتهم لغير الله، فهم خالفوا الحقيقة، ولم يخالفوا فقط رسله، لأن طبعا الرسل يمثلون الحقيقة، ولكن هناك ما يسمى بالحقيقة الموجودة في الفطرة. الله تعالى الرسل جاءوا بالحقيقة من خارج الخارجية، يعني الله تعالى حتى يقيم الحجة على عباده جعل في الإنسان ذلك الاستعداد وتلك القابلية، ووفر في فطرته قبول الحق. عندما ذكر أن هذا الإيمان موجود، ولهذا الله تعالى يخاطب المشركين بالعودة إلى عقولهم وبالعودة إلى فطرهم، ويضرب لهم الأمثال، لأنهم إذا عادوا إليها وعادوا إلى فطرهم وجدوا أن ما يذكره لهم رسلهم هو الصحيح، لأن رسلهم في الحقيقة جاءت لتذكرهم، ولهذا القرآن الكريم يذكر هذا المصطلح التذكير، تذكرهم بحقيقتهم، تذكرهم بربهم، تذكرهم بالوجود وكيف هو هذا الوجود. في هذه الحلقة نتحدث عن لازم من لوازم التوحيد، وهو التحرر. يعني كل من توحد الله سبحانه وتعالى ليس فقط آمن بالله، وليس فقط يعني أصاب كبد الحقيقة كما يقال، وليس فقط أرضى عقله وأرضى فطرته السليمة، وإنما كذلك سينال ثمرة كبيرة، وهي الحرية الكاملة، التحرر الكامل. لأن الشرك هو عبودية، عبودية أولا للعقل، لأنه أخطأ المسار وتوجه بالعبادة أو توجه بالأمور إلى غير أهلها. وثانيا يعني هذا الذي توجه بالشرك إلى تلك الآلهة المزورة ستسيمه الخسف، وستذيقه ألوان الهوان، وتجعله طبعا، لأن كل من عبد غير الله نال من الهوان بقدر تلك العبودية. فلذلك من يحرر الإنسان؟ عبوديته لله تعالى، توحيده لله تعالى، رجوعه لله تعالى. طبعا هذا الأمر ينصرف إلى كل شيء، يعني حتى النفس الأمارة بالسوء. عندما نقول تحرر، التحرر ليس بمفهومه الخارجي فقط، التحرر يبدأ من قيود النفس الأمارة بالسوء، القيود التي تفرضها المجتمعات الجاهلية، القيود التي هكذا يعني يتعارف عليها الناس وغيرها. وبالتالي يعني ولهذا طبعا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذا الجانب. عندما يدعوان إلى توحيد الله يقولان للمخاطبين والمؤمنين ولكل البشر، أنتم عندما تؤمنون بالله، عندما توحدون الله، ليس فقط هكذا الإيمان يبقى مجرد معلومات في أذهانكم، بل سيقوم هذا الإيمان بتطهيركم من كل أنواع الرق التي تقعون فيها، وبالتالي هذا الإيمان يتناسب مع مصالحكم. طبعا هذا منهج قرآني، الله تعالى يحببنا، يرغبنا، يخاطبنا بأن الدين لا يتنافى مع مصالحنا. ولذلك يعتمد قائد المسيرة القرآنية هذا المنهج القرآني. لا نقول للناس فقط آمنوا، لأنكم إذا لم تؤمنوا ستكونون كفرة، ولا يقول لهم آمنوا فقط لأنكم ستصيبون الحقيقة، بل يقولون لهم كذلك آمنوا لأنكم ستكتسبون مصالح كبرى من وراء توحيدكم ووراء إيمانكم. فلذلك يعني هذا الكلام يعني هذا هذه الطريقة منهج قرآني اعتمده قائد المسيرة القرآنية كما سنرى. طبعا من الأمثلة على ما يذكره قادة المسيرة القرآنية في هذا المجال، يعني مجال الحديث عن المصالح المرتبطة بتوحيد الله تعالى، كما ذكرنا التحرر. التحرر طبعا هو أساس، يعني عندما شخص يتحرر من القيود، يتحرر من الجهات التي ربما تسجنه في سجونها وتأسره في سجونها، هنا سيرى في واقع حريته ما لم يكن يتصوره. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر: مبدأ التوحيد مبدأ عظيم لصالح الإنسان نفسه. انظروا هنا، لصالح، يعني هذا التوحيد ليس فقط إيمان ولا حقيقة، وإنما هو كذلك، طبعا عندما نقول هو كذلك لمصلحة الإنسان. ثم بيّن ذلك، قال: لأن معناه أنك تثق بالله جل شأنه وتعتمد عليه، وهو الإله الحق الذي لا إله إلا هو، الذي له الكمال المطلق. يعني عبوديتك ليست لكوكب يعني قاصر وناقص، أو لبشر مثلك، يعني حتى لو كان صالحا ولكنه يظل بشرا، ليست لصنم يعني لا ينفع ولا يضر، بل هو للإله الوحيد لا إله إلا هو، الحق الذي هو لا باطل يعتريه، الله تعالى من أسمائه الحق، الذي له الكمال المطلق. الكمال المطلق، وهذه كلمة مهمة جدا، يعني كل شيء بيده، كل شيء له، العليم الرحيم، كل شيء له، الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، الذي هو ربك ورب العالمين ورب السماوات والأرض ورب الناس والملك لهذا العالم والمتحكم والمدبر شؤون هذا العالم. يعني طبعا هنا السيد عبد الملك يتحدث عن يعني بهذه الطريقة المنهج القرآني في التعريف بالله وفي التحبيب بالله، على خلاف كما قلنا المناهج الأخرى التي تعرف الله بطريقة ربما تكون جافة. فنحن نخاطب أن هذا الله يعني له الكمال، كل شيء عنده، كل شيء بيده، وبالتالي عندما نوحده في الحقيقة كل مصالحنا مرتبطة به. نحن الآن مثال بسيط حتى أقرب هذه الفكرة، عندما تقنع شخص بالذهاب إلى طبيب ماذا تقول له؟ تقول له هذا الطبيب، طبعا هناك ربما أطباء ولكن طبيب تريد أن تقنعه به، هذا الطبيب له تخصصات كثيرة، هذا الطبيب أجرى كم عملية وكلها ناجحة إلى آخره، فتريد أن تقنعه من خلال كمالاته. فهكذا الأمر، ولله المثل الأعلى بالنسبة لله تعالى. عندما نقارن تلك الأصناف، هذا البشر الذي تؤلهه، أمريكا التي يؤلهها الناس ويخضعون لها ويتصورون أنها جبار قهار وأن مصالحهم بيده، ماذا تملك أمريكا؟ إعصار بسيط قد يقضي عليها، زلزال بسيط قد يقضي عليها، فيروس بسيط ألجأهم إلى بيوتهم. وبالتالي هؤلاء ضعفاء، هؤلاء مثلنا، بشر مثلنا، قاصرون مثلنا. فلذلك عندما ننظر إلى ساعة علم الله، ساعة قدرة الله، كمال الله، جمال الله، عظمة الله، هنا طبعا نستهين بكل شيء. ولهذا إبراهيم عليه السلام كيف تحرر من الخوف من الطغاة الذين أرادوا رميه في النار؟ لكونه لاحظ عظمة الله تعالى وبانت له عظمة الله تعالى. وهكذا الله تعالى يذكر عن السحرة، لماذا؟ يعني في البداية عندما دخلوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ولكنهم يعني بعد أن عاينوا آيات الله ظاهرة أمامهم، يعني هنا صار فرعون عندهم لا يساوي شيئا، وصاروا يستهينون به ويردون عليه ردا قويا شجاعا. يعني وطبعا هذا هو ما يفعله، هذا التحرر، تحرروا من تلك المخافة، وتحرروا من تلك الرغبة الكاذبة، وتحرروا من تلك الرهبة. وهذا طبعا هنا عندما يتحرر الإنسان يتحقق بإنسانيته، ولذلك التوحيد مصلحة عظمى للإنسان، يعني هو الذي يحميه من الأمراض النفسية، يحميه من العقد، يحميه كذلك من تلك الآفات الاجتماعية. هناك أعراف الناس يفرضونها على بعضهم، فالشخص عندما يتحرر بالتوحيد لا يبالي بتلك الأعراف، لأنه لا يستند لتلك المجتمع في تقرير ماذا يفعل، هو يستند لربه سبحانه وتعالى، ربه الكريم الحكيم الرحيم اللطيف الخبير، كما ذكرنا كلام السيد عبد الملك في ذلك. طبعا بالإضافة إلى هذا يعني هذا التوحيد الخالص يعني حتى مجرد انسجامه مع العقل والفطرة في الحقيقة هو من المصالح، لأنه لا يحصل الإنسان الشتات. يعني الذين الآن يتقلبون بين آلهة متعددة هنا دائما يحصل له شتات بين عقله وبين قلبه وبين نفسه، بين هذا الإله وهذا الإله، مثل ما هو الآن الذين يعني يوالون المعسكرات الشرقية أو الغربية أو جهات متعددة، فتجدهم في كل مرة يخاف إن واليت هذا سيضربني هذا، ويبقى دائما في شتات. لكن الذي وحد الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون كذلك. لماذا؟ لأنه الله واحد، وبالتالي هو الملجأ الوحيد، هو الركن الوحيد الذي أركن إليه، هو المستند الوحيد الذي أستند عليه، هو الجهة الوحيدة التي يعني عندها كل مصالح. فيقول سيد عبد الملك في هذا الأمر: فأنت عندما تؤلهه هو وهو الإله الحق وتلتجئ إليه وتعبده سبحانه وتعالى، ولا تتخذ معه آلهة أخرى، وتعتمد عليه وتثق به وتلتجئ إليه، ترجوه هو للخير ولدفع الشر والضر وتعتمد عليه. طبعا هذه كلها هنا الشخص يعني يسير يعني ينسجم نفسيا ويتخلص من ذلك الشتات الذي تنشره فيه يعني تلك القوى أو الجهات التي تجتذبه، وبالتالي تحقق. طبعا هو هنا هذا فقط في المجال، يعني حتى لو فعلت هذا مجرد فعلك له مسرحة لك، لمجرد أنك لجأت إلى الله واعتمدت عليه وركنت إليه ووثقت به هي مسرحة لك. بالإضافة إلى ذلك الله تعالى يلبي ذلك، يلبي عبده ويجيبه ويحقق له مطالبه، وبالتالي هنا تكون هذه المصالح. يقول السيد عبد الملك: وبالتالي أنت تعتمد على من ينفعك وعلى من يدفع عنك الشر والضر، بخلاف أولئك الذين يعبدون الكواكب. ماذا تفعل لهم الكواكب؟ هي الآن هي مجرد كواكب مثلها يعني مسيرة، يعني وتحتاج إلى من يدبر شؤونها، تحتاج إلى من يخلقها، تحتاج إلى من يوفر لها ما تحتاجه. يقول: وعلى من يدفع عنك الشر والضر، وعلى من يجلب لك الخير، وعلى من يهديك ويعلمك ويرشدك ويوجهك في مواجهة متاعب هذه الحياة وتحدياتها وصعوبتها. بالتالي طبعا الإيمان له أثاره النفسي، أثاره في بث القوة في نفس المؤمن، في بث الرضا بالله تعالى، لأنه يعلم أن الله له كل شيء وله كل الكمال، بخلاف أولئك الذين يعني يحصل لهم ما حصل لقوم إبراهيم عليه السلام عندما وجدوا آلهتهم مكسرة محطمة، فصاروا يدافعون عن آلهتهم، صاروا يبحثون عمن قام لها بذلك. فهكذا بالنسبة للذين يعبدون البشر، الذين يعبدون الطواغيت، هؤلاء الطواغيت سيأتي اليوم الذي يقعون فيه، مثل ما حصل الكثير من الطواغيت الذين كانوا يعبدون الشاه في إيران ويعتبرونه كأنه إله، سقط الشاه وخلع الشاه. وهكذا الذين عبدوا صدام أيضا حصل لهم ما حصل يعني، وصار يعني ما صار يعني صار يعني حاله تلك الحال. وهكذا حتى ما كل طاغوت وكل جبار الله تعالى يعني ينتقم منه بطريقة أو بأخرى، حتى يري أولئك الذين عبدوه أو الذين ساندوه مقدار الخطأ الذي وقعوا فيه. ولذلك مثل الذين كالشيوعيين الذين كانوا يعتبرون الاتحاد السوفيتي وكأنه ماذا حصل الاتحاد السوفيتي. وهكذا أمريكا، لأن نحن لا نستعجل، لا نقول أمريكا لا تزال قائمة، نعم هي لا تزال، ولكن حالها لن يختلف عن حال الاتحاد السوفيتي، بل سيكون أشد بكثير، لأن جرائم أمريكا أكبر بكثير من جرائم غيرها. أمريكا جمعت كل جرائم الأمم السابقة، ولذلك مثل ما حصل لعاد وثمود وغيرها سيحصل لأمريكا، مع العلم أن هناك أشياء كثيرة تقع فيها يعني نحن فقط لا نراها وهم يكتمونها. ولكن الله تعالى في هذا الحين يعني الذين يبصرون بعقولهم وبفطرهم السليمة يرون الآن العقاب الإلهي موجودا وواقع. إذن هذه بعض كلمات لقادة المسيرة القرآنية في التحرر أو في دور توحيد الله تعالى في تحقيق التحرر، والحمد لله رب العالمين.